التقسيم. ولذا قال ولمن في أعلى الماء المباح السقي حتى يصل إلى كعبه ثم يرسله إلى من يليه فيفعل كذلك وهلم جرة. فإن لم يفضل عن الأول أو من بعده شيء فلا شيء للآخر، هذا نصيبه. ومن حفر بئرا ليرتفق بها كالسفارة لشربهم ودوابهم فهم أحق بمائها ما أقاموا عليها ولا يملكونها لجزمهم بانتقالهم عنها وتركها، وبعد رحيلها تكون سبيلا للمسلمين، فإن عادوا كانوا أحق بها من غيرهم. هذه بعد كثير ما تصير، هذه تكون عند القبائل الرحل، عند القبائل الذين يرتحلون يأتون وينزلون في هذا المكان فيحفرون به بئر لدوابهم، يحفرون به بئر لدوابهم. ما داموا مقيمين في هذا المكان فهم أحق بما هذا البيت أحق، فإذا رحلوا عنه فإنه عام لعموم المسلمين، ما يجوز لهم أنهم يمنعونه عن غيره، لأنهم ما حفروه للتملك وإنما حفروه لأجل انتفاعهم به ما داموا مقيمين. فإن عادوا إلى هذا المكان مرة أخرى عاد حقهم إليه، صاروا أحق به من غيرهم، وإلا فيبقى مباح. أما إذا حفروا للتملك للملك فهذا هم أحق به، غابوا أو حضروا. ولإمام وحده دون أحد الناس حمى مرعى لدواب المسلمين التي يقوم بحفظها كخيل الجهاد والصدقة بلا ضرر بالتضييق على المسلمين. يعني مثلا إن إمام المسلمين له أنه يحمي، له أنه يحمي مثلا أرض لمصالح المسلمين، ما هي لدوابها خاصة، لا لمصالح المسلمين، مثلا إبل الصدقة وخيل الجهاد ونحو ذلك يحميها لذلك. أما سائر الأفراد ما يمكن أنهم يجعلون حمى، يجون مثلا يقولون هذا حمى خاص بنا، لا أبدا. الناس شركاء في ثلاث، في الكلى والماء والنار، هذه الأشياء ما أحد يختص بها دون غيره. لكن إمام المسلمين له أنه يحمي شيء للمصلحة العامة ولمصلحة المسلمين، فله أنه يحمي، مثلا يقول إن المنطقة الفلانية من كذا إلى كذا، من الجبل الفلاني إلى الجبل الفلاني، ومن الوادي الفلاني إلى الوادي الفلاني، هذا حمى ما يصح للأفراد إنهم يحشوه أو يحطبوه أو يرعوا فيه أو نحو ذلك، هذا مجعول لدواب المسلمين بيت المال، هذا يجوز وما عداه لا يجوز. على كل حال مثل هذه التنظيمات وهذه الأمور تخضع لولاة الأمور، تخضع لتدبيرات ولاة الأمور، هم الذي يجرونها، ولكن عليهم مراعاة المصالح العامة، عليهم مراعاة المصلحة العامة. وأي شيء حماه إمام من أئمة المسلمين ما يلزم أبدا الآبدين، يصير حمى هذه المدة ثم بعد ذلك ينتقب، إلا ما حماه النبي صلى الله عليه وسلم. فما حماه النبي هذا حمي بنص يجب أنه يبقى، ولهذا قال وما حماه النبي صلى الله عليه وسلم ليس لأحد نقضه، ما يجوز ينقض، هذا مدام حماه بنص شرعي وهذا يجب أنه يبقى كحاله. وما حماه غيره من الأئمة يجوز نقضه، حمى النبي صلى الله عليه وسلم بالنقيع، النقيع لا يزال مشهور ولا يزال محمي معروف، وهو يقع عن المدينة مثلا جنوب، يقع عن المدينة جنوب الغرب، جنوب غرب والغرب أقرب، يبعد عن المدينة بنحو 70 كيلو، هذا يسمى النقيع، ولا يزال والحمد لله باقي على ما حماه النبي صلى الله عليه وسلم. ومن جلس في نحو جامع لفتوى أو إقراء فهو أحق بمكانه ما دام فيه أو غاب لعذر وعاد إليه، يعني مثلا إنسان جلس يفتي الناس أو يدرس الناس في المساجد أو جلس مثلا يعلم أو كذا، فهذا المكان هذا هو أحق به، أحق به من غيره، أحق به من غيره، فلا يجوز لأحد مثلا أنه يختص به عنه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال تبارك وتعالى: ويسألونك عن الروح. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. لما إن النبي صلى الله عليه وسلم عظم أمره بمكة وكثر أتباعه، قالت قريش: ابعثوا إلى المدينة. ما كان اسمها المدينة، كان اسمها يثرب، ما سماها المدينة إلا النبي عليه الصلاة والسلام، وإلا فهي اسمها يثرب: يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. فقالت قريش: ابعثوا إلى اليهود، اليهود هم اللي يقيمون في المدينة، ابعثوا إلى اليهود فاسألوهم عن حال محمد من صدق نبوته ورسالته أو عدمها، لأنهم أهل كتاب ويعرفون مثل هذه الأشياء. أما أنتم ناس أميون، ما عندكم كتاب ولا قرأتم توراة ولا إنجيل ولا اطلعتم على الكتب السابقة ولا تعلمون عن قصص الأنبياء ولا عن حالهم، ابعثوا إلى أهل المدينة فاسألوهم عن هذا الرجل. فذهب نفر من قريش، منهم عقبة ابن أبي معيط والنضر بن الحارث، ذهب هؤلاء الثلاثة فجاءوا إلى اليهود في المدينة، فقالوا: إنه ظهر منا رجل يزعم أنه نبي وأنه ينزل عليه وحي من السماء، وأنتم أهل كتاب، أنتم أهل كتاب، فأخبرونا عن صحة هذه الدعوة، هل هي صحيحة دعواه أم لا، وهل يوجد هذا في كتبكم أم لا. فقالت اليهود: سألوه عن ثلاث مسائل، إن أجابكم إليها فهو نبي ورسول من عند الله، وإن لم يجبكم فهو مدعي ودعواه غير صحيح. فما هي هذه المسائل؟ قال: سألوه عن الروح، وسألوه عن فتية ذهبوا في غابر الزمان فلا يعلم عنه، وسألوه عن رجل طاف المشارق والمغارب. سألوا عن هذه الأشياء الثلاثة، إن أفادكم عنها فهو نبي، وإلا فهو متخلف مخترق ومفتري. فجاءوا إلى قومهم إلى قريش في مكة فقالوا لهم، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: أنت تزعم أنك رسول وينزل عليك الوحي، أفتنا في هذه الأمور الثلاثة، أفتنا عن الروح وعن فتية طافه مشارق الأرض ومغاربها، وأفتنا وعن رجل طاف المشارق والمغارب. فقال صلى الله عليه وسلم: غدا أخبركم، غدا أخبركم، ولم يقل إن شاء الله. فمكث، فجاء غد وبعد غد وبعد غد ما نزل عليه شيء، فرجفت به أهل مكة وقالوا ظهر يعني عدم صحة دعواه النبوة والرسالة، ولو كان رسول لأفاده، والنبي صلى الله عليه وسلم صار معه حزن وقلق عظيم، الفتورة انقطاع الوحي عنه وعدم إجابته لهؤلاء المتعندين. وبعد 15 يوم مكث الوحي عنه 15 يوم، حتى ان قريش قالوا: قلاه ربه، قلاه يعني ابغضه وكرهه وقطع الوحي عنه. فنزل قوله تعالى: والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، ما تركك ربك وما قلى، نعم، وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. هذا أول ما نزل عليه، إن هذا الإشاعات التي قالتها قريش أنها كذب وافتراء، فربك ما قلاك وربك ما تركك وسيكون لك في الآخر خير مما لك في الدنيا. ثم أن الله تبارك وتعالى أخبره، فنزلت عليه سورة الكهف وفيها قصة هؤلاء الفتية الذين هم أهل الكهف، الذين هم أهل الكهف. فالله جل وعلا قال: قال عنهم: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف، وراح حتى جاء بقصة هؤلاء النفر المؤمنين كيف أنهم آمنوا بالله تبارك وتعالى وتشللوا من قومهم ودخلوا في الغار وناموا فيه ومكثوا في نومهم أكثر من 300 سنة ثم أيقظهم الله تبارك وتعالى فكانوا عبرة. لكن الله جل وعلا عاتب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ولا تقولن للشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. إذا أردت أن تفعل شيء وأن تعمل شيء فاجعل فيه الاستثناء بأن هذا بمشيئة الله، فالإنسان لا حول له ولا قوة إلا بمشيئة الله وقوة، فإن شاء كان وإن لم يشاء لم يكن. ولذا قال: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. فمكثل الوحي عنه 15 يوم كله تأديب وتوجيه للنبي عليه الصلاة والسلام. ثم نزل قوله تعالى عن ذا القرنين، قال: ويسألونك عن ذا القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. وجاب قصة القرنين كيف أنه ذهب إلى مغرب الشمس أقصى المغرب، ثم ذهب إلى أقصى المشرق، ثم جاء إلى يأجوج وماجوج، وكيف أنه طاف المشارق والمغارب. السؤال الثاني قال تعالى: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. هنا عاد ما في جواب لكم، أنتم ما أنتم أهل لهذا الجواب. قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. الروح هذه، الروح اختلف العلماء فيه ما هي الروح. فبعضهم قال إن الروح هذا النفس الذي يتردد الذي خارج، هذا بعض. وبعضهم قال إن الروح إنه هذا الدم الصافي الذي في البدن، إذا خرج من البدن ذهبت الروح. وأكثر ما توصل إليه العلماء ما قاله ابن القيم من أن الروح جسم لطيف نوراني يحل في الجسد كما يحل الماء في العود، كما يحل الماء في العود. شوف العود هذا ناشف ثم يدخلها الماء ثم يحيى، أو تشوف الفحمة هذه يدخلها النار فتكون جمرة. هذا أكثر ما توصل إليه. وإلا الواجب على المسلم إنه يقف ما دام الله تبارك وتعالى قال قل الروح من أمر ربي، فلا عاد فيه سؤال ولا فيه جواب ولا فيه بحث، ويجب الكف عن البحث. هذه يعني من أمر ربي، يعني من علم الله الذي تفرد به جل وعلا، فهذا ما هو موضوع بحث ولا موضوع سؤال. ولذا قال وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، ما عندكم من العلم إلا شيء قليل. فأنتم فهناك أمور وأشياء ما تعلمونها ولا تصلون إلى علمها أبدا، فهي من علم الله ومما استأثر الله تبارك وتعالى بعلمه. فأنتم لا يحيطون بشيء من علم إلا بما شاء. فهذا وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. الروح هذه في البدن الله أعلم بكيفيتها، إنما نعلم ظواهرها، نعلم بأن هذه الروح هي الأصل في الإنسان. ما دامت هذه الروح موجودة في الجسم فالإنسان يريد ويعمل ويفكر وينطق ويتكلم ويعمل كل أشياء. فإذا خرجت هذه الروح، خرجت من هذا الجسم، أصبح جثة هامدة أسرع إليها الفساد. ما فيها لا تنطق ولا تتكلم ولا تتصرف ولا شيء. فهذه الروح هذه هي المخاطبة، هي التي خاطبها الله، وهي التي سألها الله، وهي التي كلفها الله، وهي التي أمرها الله تبارك وتعالى. جوهر بني آدم هذا هو الروح. هذا الجسم هذا ما هو إلا لباس للروح، لباس كالثوب يلبس على البدن. وإلا فالأصل في بني آدم وفي الحيوانات الأصل فيه هذه الروح. إذا خرجت هذه الروح ما عاد بقي للجسد معنى من المعاني. ولهذا شوف كيف الله تبارك وتعالى النطفة هذه قبل أن تنفخ فيها الروح ما لها يعني ما لها قيمة، وإنما هي فضلة من الفضلات، فضلة. والذي قال شوف كيف قال تبارك وتعالى: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. النطفة هو الماء القليل وهو مني الرجل ومني المرأة. هذا الماء هذا نطفة يعني ماء قليل. قال هذا ماء النطاف، العرب يقولون هذا ماء نطاف يعني ماء قليل. البير ما فيها إلا ماء نطاف يعني قليل. فالنطفة معناها الماء القليل وهو اجتماع الماءين، ماء الرجل وماء المرأة، الأمشاج. هذه نطفة الأمشاج. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج. أخلاق، كان بالأول ماء الرجل وحده وماء المرأة وحده، ثم اجتمع الماءان فصار من الماء من الماءين النطفة الأمشاج المختلطة من ماء الرجل ومن ماء المرأة، ومن الماءين يتكون بني آدم يتكون آخر. ولذا قال تعالى ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، في قرار مكان مستقر متمكن. شوف هذا الرحم، المراد بذلك الرحم، وهذه ما يعرفها إلا كبار الأطباء. هذا المعنى في الرحم ما يعلم عنه إلا كبار الأطباء. هذا دليل إعجاز علمي، إعجاز علمي باهر. وإلا كيف من يعلم عن الرحم وحالته كيفية؟ الرحم أول شيء ساقط بالحوض، حوض المرأة. الحوض هذا حصن له، حصن محصن محصن من هنا ومن هنا، لأنه لو كان مثلا بأعلى البطن لكان معرض للرج، معرض لأي دقة تدقه، لكن أي دقة تجيه تأتي على الحوض. فهو ما يجي، ولو حصل عليه دق لكانت على الجنين ومات الجنين. لكن الله جعله في قرار مكين، ثم جعل لهذا الرحم له أربطة، أربطة حتى لا يتموج، له أربطة مثبتته حتى مهما المرأة تزعزعت وتضعضعت وكذا هو يبقى باقي على حال. هذا كله، وإلا هذا الماء ما أجى أقل ما جاء غيره، أقل ما جاء هذا الماء غيره، هذه النطفة. ولذا قال ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة. العلقة الدم المتجمد يسمى علقة. إذا حرت بالماء القديم هذا الأسود تحصي تطرح عليك إيش؟ دواب من حمر من هذا النوع، من هذا النوع هذا. فهذا الماء المتجمد هذا هو العلقة. ثم خلقنا المضغة علقة، فخلقنا العلقة مضغة. المضغة هي قطعة اللحم بقدر ما يمضغها الإنسان. هذه ما هذا الطور الثالث، نطفة علقة ومضغة، هذا الطور الثالث للجنين. المضغة هذه الجنين في هذا الطور، طور المضغة كأنه وصلة لحم ممضوغة معلوكة حتى أنها تهشمت، حتى تهشمت وحتى صارت رقيقة بهذا الحال. ما هي بس فقط قطعة لحمة بقدر ما يمضغ، لا، بقدر قطعة لحمة أنها مضغة. هذا كله ما يدرى عنه ولا يعلم عنه إلا العليم الخبير جل وعلا. النبي عليه الصلاة والسلام ما يطلع على هذا، ولا كان في بلاد تعرف هذا. هذا الآن ما عرف، لما طلعت المكبرات وطلعت الأجهزة والميكروسكوب والحاجات، وصارت يعني تشوف ترى الجنين في بطن أمه كما تراه في يدي كده. وإلا قبل هذا ما كان يعلم عنه، هذا من علم الغيب، من علم الغيب الذي استأثر الله بعلم. لكن بعد ما تقدم الطب، هذا معنى صدق معاني القرآن الكريم. وإلا أطوار الجنين بهذا الشكل هذه ما حد كان يعرف. ولذا قال ثم خلقنا المضغة علقة فخلقنا المضغة عظام. هذه المضغة هذه لحم انقلب إلى صرع عظام، رأس ويدين ورجلين وفخذين وأضلع وفقر ظهر ونحو ذلك. صارت هذه بعدين كسي العظام لحمة، بعد النبت نبت على هذه العظام، نبت عليها اللحم، فكسونا العظام لحما. إلى الآن مضى عليه 120 يوم وهو لا يزال جماد، يعني حتى لو سقط يشابه مكان طاهر ويوضع فيه، لا يدفن ولا يغسل ولا يستعمل أحد إلى الآن. وإلى الآن جماد ماله. واختلف العلماء في جواز إلقائه في هذه الحال، هل يجوز ولا يجوز؟ الأفضل والأحوط أنه لا يجوز إلقائه حتى ولو لم يكن إنسان. متى يكون إنسان؟ قال ثم أنشأناه خلقا آخر. بعد هذه الأطوار الثلاثة، طور النطف وطور العلقة وطور المضغة، بعد هذا خطط وصار يعني إنسان كامل. بعد هذا نزل الملك ونفخ فيه الروح. الآن صار خلقا آخر، صار آدم. صار آدم إذا سقط يغسل ويصلى عليه ويبعث وكذا، لأنه قال ثم أنشأناه خلقا آخر. بعد ما كان جماد ما له ذا، أصبح الآن لا، آدم إنسان، وتأتي عليه أحكام الإنسان من كل ناحية. ولذا قال ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. فهذا يعني بيان الروح، إن الآدم ما صار شيء إلا بعدما نفخت فيه الروح. أما أطواره قبل ذلك فيه أطوار فضة من الفضلات، ما يعني مثل الإنسان يحلق شعره أو يقص ظفره أو نحو ذلك، ما له يعني كبير فائدة. لكن بعد ما خلقت نفخت فيه الروح أصبح آدم. هذا مما يدل على أن الروح هي الأصل في الإنسان، هي الأصل في الإنسان. ولهذا وإذا خرجت الروح من الجسد بعد الوفاة أصبح جثة هامدة لا معنى لها. والروح هذه لها بالجسد ثلاث علاقات: علاقة في حالة إذا كان جنين، والعلاقة الثانية وهو حي، والعلاقة الثالثة وهو نائم، والعلاقة الرابعة بعد الموت. ثلاث اتصالات. الاتصال الأول ما دام الإنسان صاحي وحي فهذا يعني إنسان كامل، وإنسان يعني مخاطب، وإنسان يعني هذه الروح صارت فيه كل شيء، هي المسؤولة وهي المكلفة. حينما ينام الإنسان تفارقه روحه، لكنه ما هو فراق كامل، ليس فراقا كامل. ولهذا عند أقل يعني ما الإنسان ينبه تعود إليه، وإلا هي تبلغ المشارق والمغارب وتروح، لأن عالم الروح عالم غيبي، الله أعلم كيفية صفته. والله تبارك وتعالى قال الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى. عنده روحين كلهم قبضهم، قبض إنسان ميت وقبض روح إنسان نائم حي. فالميت هذا أمسك روح، فأما التي قضى عليها الموت فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى. أما روح الحي فهي عنده ولكنه تذهب تعود إلى صاحبها ما دام على قيد الحياة. وأما بعد الوفاة فهي تفارقه فراقا كامل، إلا أنها تعود إليه وتعود إلى جسمه. ولهذا قال شيخ الإسلام وغيره من العلماء إن يعني تواترت الآثار والأخبار بأن الإنسان يعلم عن كل شيء إذا مات علم عن حال أهله وما هم عليه، فيسر بما بالأشياء التي تسر، ويحزن من الأشياء التي لا تحزن. فالمهم من هذا أن الروح هذه هي الأصل في بني آدم. فإذا كان يوم القيامة والله تبارك وتعالى بعث هذه الأرواح، خلق هذه الأجساد ثم نفخ إسرافي في الصور، فإذا نفخت تطايرت كالجراد وكل روح ذهبت إلى جسمها التي خلقه الله لها. ومن هذا قال تبارك وتعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، يعني هذا أمر غيبي وأمر استأثر الله بعلمه، وهو من أمر الله ومن علمه الخاص بالله تبارك وتعالى. وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، ابن آدم ما أعطي من العلم إلا بقدر ما ينفع في حال الحياة وفي حال الممات، قدر ما يعيش وقدر ما يعبد الله، هذا العلم الذي أعطاه الله. أكثر من هذا ما له فائدة فيه، يشغل أوقاته ويضيع أوقاته، وربما أن عقله لا يدرك هذه الأمور، فكيف يروح يبحثها؟ لا، ابحث وتعلم بما ينفعك في أمر دينك وفي أمر دنياك. ومع هذا الأشياء الكثيرة ما أنت بحاجة إليها، فالفلسفة الطويلة هذه وعلم الكلام والأشياء هذه أمور، هذه الإنسان يجب عليه، ما هو ينبغي، يجب عليه لا يضيع فيها أوقاته. الله تبارك وتعالى نبهنا إلى هذا فقال قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ما عندكم من المعلومات إلا بقدر حاجتكم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما لدي سؤال؟ تقول: حضرت من الأردن لعمل العمرة والحمد لله عملتها، وسؤالها: هل يجوز أن تعمل عمرة لوالدتها المريضة من قبل أن ترجع إلى الأردن مرة أخرى؟ يجوز، لا بس جاي. ومن أين تحرم؟ من التنعيم، مساجد عائشة. قالت: ما معنى النمص؟ هل النمص أو النمص هل هو إزالة شعر الوجه كله النمص. أم إزاله النمص؟ النمص أخذ الشعر من الوجه، لعن الله النامصة والمتنمصة. النامصة هي اللي تقلع الشعر، والمتنمصة التي يعمل بها كذا برضاها، هذا لا يجوز. لكن كثير من النساء تأخذ من حواجبها، تأخذ مثلا كذا، هذا ما يجوز. يقول: هل يجوز قراءة الفاتحة في المناسبات السعيدة مثل الأفراح وكتابة العقود التجارية ومثل ذلك من المواثيق التبرك بها؟ ما يجوز القراءة إلا بالمناسبات التي شرعت من أجلها. بعض الناس يمزحون ويقولون: نزوج ابنتي الصغيرة هذه لفلان وهو على طريق المزح.